يقول هذا السائل في الحديث الذي رواه الدارمي في حلق الذكر، هل كان الاستنكار للحلق والذكر الجماعي فقط أم للحصى وأنه من البدع؟ هذا قولان لأهل العلم، فمنهم من يرى أنه لمجموع ذلك، ومنهم من يرى أنه لكل فرد من ذلك. فالذين يرون أنه لمجموع ذلك يقولون أنه من جنس الصلاة في وقت النهي، فإنه ينهى عنها لأجل إيقاعها في وقت النهي لا ينهى عن أصلها. والذين يرون عن أنها نهي عن جميع الأفراد يقولون إن كل واحد من هذه المذكورات منهي عنه، وهما قولان لأهل السنة. وشيخنا ابن باز رحمه الله تعالى يرى أنه لا بأس بالتسبيح بالحصى والنوى، وإن كان الأفضل استعمال الأصابع، وغيره يخالفه، لكن المقصود أن تعلم أن هذه المسألة فيها أقوال بالجواز لأهل السنة أنفسهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.